أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قطع الرجل من السارق بعد اليد. قال أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا نضر بن شميم قال حدثنا حماد قال أبانا يوسف أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما ترك. فقال اقتلوه. قالوا يا رسول الله إنما ترك. قال اقطعوا يده. قال ثم ترك فقطعت رجله. ثم ترك على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها. ثم ترك أيضا الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة. فقال أمروني عليكم. فأمروه عليهم. فقال إذا ضرب ضربوا. فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. باب قطع اليدين والرجلين من السارق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن حاكيم قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. فقطعت. ثم جاء به ثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. فقطعت. وأتي به ثالثة فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه. قالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر فضربنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانقطعت الإبل. ثم حملوا عليه ثانية ففعل مثل ذلك. ثم حملوا عليه ثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه. ثم ألقيناه في البئر ثم رمينا عليه بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي كحديث والله تعالى أعلم. باب القطع في السفر. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن فراش عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمية قال سمعت بصر بن أبي أرطاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر. قال أخبرنا الحسن بن مسلم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بنش. قال أبو عبد الرحمن عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث. باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية أنه أخبره قال كنت في ثوب قريضة وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل. باب تعليق يد السارق في عنقه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق وعلق يده في عنقه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيي قال قلت لتفضيل فضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة؟ وقال نعم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه. قال أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن نائس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إلا أقيم عليه الحد. قال أبو عبد الرحمن وهذا مرسل وليس بثابت. كتاب الإيمان وشرائعه. باب ذكر أفضل الأعمال. قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سعيد بن الأصلي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عمير عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟

إلا عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البصري وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس نعم. كتاب الزينة من السنن باب الفطرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلحة بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة: قص الشارب وقص الأظفار وغسل البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق ونصف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا. انظروا هذا الحديث، اعترض فيه النسائي رحمه الله على مسلم في إراده هذا الحديث في صحيحه، قال إن الثقات رواه عن مصعب بن شيبة قوله، وكذلك عله الدارقطني. لكن الذي نبهنا إليه، يعني إذا كنتم تذكرون كل على رأس كل كتاب قرأناه، أن الأئمة القدماء ربما أعلوا شيئا وخرجوه في كتبهم، وذكرنا أمثلة مر علينا أن أحمد الحنبل رحمه الله قد يقول منكر ويخرجه في المسند، فها هنا أمران، وذكرنا مثال النسائي ينكره ويخرجه، فذكرنا نحن مسألتين لابد من التنبه لها، أن اعتراض النسائي وسائر أئمة الحفاظ ليس اعتراضا على صاحب الصحيح في بعض الألفاظ أو في بعض الأحاديث اعتراض تضعيف، فإنهم مجمعون على أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما اعتراضهم على جعل صاحبي الصحيح هذا الحديث مثلا في أعلى درجة صحة، لأن الصحيحين تعرفون أنهم إذا قالوا صحيح خلاص هو في درجة الاحتجاج الذي تعقد عليه المآزر، أليس كذلك؟ قلنا هذا كررناه كثيرا أنهم يريدون به التحليل والتحريم، فإن كان يقصر كأن يكون موقوفا أو يكون فيه راوي يعني يقصر عن درجة الصحيح فهم يسمونه حسن، عبر كذلك الترمذي وعبر به بالمديني والبخاري والإمام أحمد عبر بجيد وأبو داود عبر بصالح الاعتبار، ويخرجونه في كتبهم ويبوبون عليه، لكن لا يلزمون به الناس، فيقولون باب ذكر مثلا كذا أو باب كراهية كذا إذا كان في المنهي عنه. هذه صورة لابد أن ينتبه لها. فانظروا إلى النسائي اعترض على مسلم فأرد هنا وبوب عليه، وهذا فيكون هذا هو المروي عن الصحابة، يكون معنى الحديث هو مروي عن الصحابة أيضا ومروي من طرق أخرى عن غير حديث مصعب بن شيبة هذا. فلو سلمنا أنه من كلام مصعب بن شيبة لم يجاوز به، ليس مسندا يعني مرسلا ليس مسندا، فهذا عندهم لابد أن يفهم الإنسان مصطلحهم في ذلك، حتى لا يأتي إنسان يقول ضعفه النسائي ليش يخرجه البخاري ولا يخرجه مسلم مثلا. هذه صورة الدائرة التي ربما يختلف فيها الحفاظ. أما إذا جاء إنسان وضعف الحديث وقال بسم الله في مسلم حديث ضعيف ولا في البخاري، كما صنع بعض المعاصرين يعني وطرحوا البخاري على طاولة البحث يعد ذلك، وهم سلفيون بكل أسف. هؤلاء ما فهموا مراد الأئمة، ما فهموا مراد أئمة الحفاظ، ولذلك نجدهم يعترضون في كتبهم كثيرا على بعض الأئمة، فتجد الواحد منهم يقول قال أبو داود هذا حديث مشهور، قاله النسائي، قاله أبو حاتم، فيكتب هو قلت الشهرة لا تعني الصحة. لاحظتم هذه تكررت العبارة ترونها، وهذا ليس هو منهج السلف. السلف عندهم الشهرة بمعنى أنه قد اعترف العلماء بأن هذا صحيح في الشريعة، عاد قد يختلفون في اللفظ النبوي هل هو تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ولا قد يكون من كلام الصحابة محتمل التلفظ النبوي، في هذه قضية أخرى، لكن عندهم الشهرة تعني القبول دائما، ليس الشهرة معناها أنه يخرج حديث ضعيف ويتورد على ذكره، هذا حشاهم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث مجاهد في مسألة الإقعاد. قيل له يا عبد الله هذا مرسل يعني مجاهد، قال قد حدث به مجاهد في حضرة التابعين فاشتهر ذلك. وأبو داود قال لأهل مكة في رسالته قال وحسبك أن هذه الأحاديث مشاهير، والفخر بأنها مشاهير، ولا يقدر أحد أن يردها عليك لأنها مشاهير. كرر هذا رحمه الله. فإذا جاء إنسان بليد الفهم واعترض على أئمة الحفاظ الكبار، هذا الحقيقة قد أتي من فهمه، وكونه يعلم يعني أهل بلده ولا يعلم طلابه هذه الطريقة ما في شك أنها غلط. هذه جعلت بعض الشباب يتجرؤون على الأئمة، يتجرؤون على الشافعي. والله يا أخواني واحد يقول إن الشافعي يقول هذا الحديث لا يصح عن صلى الله عليه وسلم، ثم هو يريده يقول عن ستة من الصحابة، هذا ما في شك أنها غلط. واحد ثاني يعترض على النسائي، والثالث يعترض على الإمام أحمد، يعني شيء الحقيقة شيء عجيب. يعني تتوقع أنت أن الإمام أحمد ولا الشافعي يغيب عنه ستة من الصحابة، رواية ستة من الصحابة؟ والله يا شيخ له في زحل، هذا اللي تعرفون زحل، هذا أبو تاج، هذا أبو دوائر ذا اللي ما قدروا يمسكونه يعني يضبطون سطحه من كثرة الله له في مكان بعيد ما يعرف الدنيا ولا يعرف العلم. ودعوة التي يروج لها بعض الناس أنهم كان يعني العلم عند يعني قد يخفى عليهم، هذا لك دعوة تخفى عليك أنت، لكن هم يحفظون بالملايين يا شيخ بالآثار. أما هذه الدعوة عندك وعند أصحابك، أما هؤلاء الأئمة جمع الله لهم قوة الحفظ وقوة الفهم وقوة التوفيق والمعية معه سبحانه وتعالى، وكانوا في زمن هذا الزمن والله ولو واحد منهم يلف يمين بس شوية عن الشريعة والله يمسكونه ما يتركونه. فلهذا تجدون خطوا شعبة وخطوا مالك وخطوا الشافعي وخطوا أحمد وخطوا حفص بن غياث وخطوا يعني يحيى بن معين وابن أبي شيبة، ما يتركون أحد مبالاة، عندهم مجاملة في دين الله. فالصحيح أنهم الصواب أن تعتقد أن هؤلاء الأئمة أئمة الدنيا، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أنا أقبل حكمهم على الحديث أحسن، الشافعي أحسن من واحد المعاصرين، ومالك أحسن والله العظيم من واحد المعاصرين، وأحمد أحسن من 200 من المعاصرين، ليس كذلك؟ لأن هؤلاء أئمة الهدى في أجل القرون المفضلة، هم رأوا التابعين الذين شافه الصحابة. أنت من رأيت؟ لعلك ما قرأت على عالم يا شيخ، إنما أخذته من الكتب. وإلا يجينا واحد ثاني ما شاء الله ذكي وقرأ على الكتب وبلديه من أئمة العلماء وما قرأ عليه. هذه صفة بعض شبابنا الذين يتجرؤون على الأئمة رحمة الله عليه. نعم. بعض الأحيان نرى واحد شاب يتحمل على الشيخ لأنه يعني أكثر غير الإسلام في هذا الإمام. نعم صدقت، هذا صحيح، هذا الذي جرى بعض الشباب الآن في قضايا التكفير وقضايا الخروج على يعني الولاة وتأليب الشباب الدخول في الفتن وإلى آخره. هؤلاء وجدنا منهم يعني تجد أنه يستقل بالفهم ولا يبالي بأحد، حتى أبسط مبادئ العلم قرأنا موطأ مالك رضي الله عنه، تذكرون كان لعلها أكثر من كم 200-300 موضع الذي يقول فيها مالك رضي الله عنه رحمه، يقول وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، يحيل العلم دائما إلى من؟ إلى من قبله، يعظمون من قبلهم. وتجد الشافعي يقول رحمه الله في الأم يقول هذا الذي رأيت عليه الناس بمكة، يعظم سفيان وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار، يعظم هؤلاء لأنهم تابعين رأوا الصحابة، الصحابة رأوا الوجه المبارك عليه الصلاة والسلام، فهم يعرفون أوزان هؤلاء الأئمة. وكان الشافعي رحمه الله يقول أراؤهم لأنفسنا، شوف أراؤهم ليس لأنفسهم، لأنفسنا خير لنا من أرائنا لأنفسنا. هذا العالم العاقل العالم الورع يعرف أن أراء هؤلاء الأئمة المشهود لهم بالأفضلية أنهم خير، ويكفي أنه إذا صحح حديث أنه صحح في زمن الأئمة، ضعف حديث ضعفه في زمن الأئمة. وأنا كنت نبهت على هذا مرارا، قلت إنهم إذا قالوا ليس في الباب شيء يصح عن صلى الله عليه وسلم ولا سيما إذا تواردوا عليه، أو قالوا هو أصح شيء في هذا الباب دائما تمسك بهذه. ثم البخاري ومسلم كل في زمن الأئمة، أليس كذلك؟ تمسك بها، لا تنظر إلى هؤلاء، والله لأن تلقى الله ويسألك وتقول يا ربي أنا رأيت البخاري خرجه أحسن من واحد المعاصرين يصح حديث يكون منكر يا شيخ ولا عمل به واحد من أهل الإسلام، وأحيانا قد تكون مسألة عقدية. فالإنسان يعني عليه أن يتقي الله عز وجل وينظر في هؤلاء الأئمة ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي يستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى. نعم. الآن المجال في هؤلاء العلماء الذين يقومون بتعقيب على العلماء ولا أحد يعني يتحدث بهذه الآية، لأنهم الناس ما يتعارضون مع الذين ينكرون على هؤلاء. يعني هؤلاء يعني نشأوا في بيئة يعني بيئة جهل، وأساعدهم عليها يعني بعض الناس في الجامعات مع الأسف، وشخصية الطالب ينبغي أن تكون موجودة. جن يركب كنت الطالب، يعني شخصية الطالب يتكلم في الشافعي، شخصية الطالب يتكلم في البخاري. أنا رأيت رسائل علمية في مناهج الإمام البخاري وفي مناهج يعني الإمام أحمد ومناهج مسلم ومناهج ابن المديني، ويحاكمه إلى آراء كلامية في القرن الثامن والتاسع. يعني شيء صراحة ما تدري الأمور، يعني عكس المفترض أن تحاكم هؤلاء إلى هؤلاء الأئمة، لأنهم رأوا التابعين. شيخ هؤلاء الأئمة رأوا التابعين التابعين. فالذي يعني من بلغه هذا العقل، يعني هذا العلم الذي يشتمل على حكمة وعقل، يجب أن يكون من جند إيصال هذه الرسالة. وإذا قال لك واحد قل له يا أخي جزاك الله خير، أنت محب للخير ومتحمس للخير، لكن أنت أكثر يعني من أمن من الشافعي ومالك وأحمد مثلا. يعني بعض الإخوة يقول مثلا في بعض المسائل التي قالوا ويكره فيها، يكره ويقول لا بل هو حرام وكبيرة من الكبائر. قلنا له يا حبيب ما قال بهذا أحد أنها كبيرة من الكبائر السلف، والذي قال جماهير الأمة قالوا كراهة ذلك. فأنت يعني في مسائل كثيرة بعض الشباب يتفرد بالرأي فيها، والدليل أنه يتفرد بالرأي فيها أنه يبدأ من الآن 1400 سنة يبدأ هو يشتغل من جديد، ينظر في الرواة ويصحح ويضاعف. صحيح ذا؟ وكأن الأمة ما فيها 1400 سنة من الأئمة والعلماء. هذا قلنا مرارا، قلنا أن هؤلاء الناس يعني بدأوا من جديد، بينما نحن أمة فيها أئمة حفاظ. ثم بعد ذلك يأتون بأحاديث ويقول واحد من مخفي هذا على جمهرة الحفاظ. والله العظيم هذا موجود يا أخواني، ما أتكلم عن نكتة ولا شيء جنون، لا موجود هذا. وشوفوا في النت المجامع التي فيها الكلام على الحديث ولا كلام على الفقه ولا المجامع هذه التي في النت، تجدون في مثل هذا، وتجد بعضهم إنسان والله العظيم ما يعرف يكتب يا شيخ إملا، ويتجرع على الأئمة ولا يتجرع على الحفاظ ولا يجعل نفسه مثل الحفاظ، ووهم النسائي في هذا والصواب كذا. ويعني ايش انت ينبغي ان تتكلم عن وهم احد الائمه، فجئ بعباره امام احسن منك، يعني باب الادب. نعم. الان بداوا يفصلون، الان واحد يفصل السنن يفصلها في الصحيح ضعيف، ويفصلون الموطأ صحيح ضعيف. الشافعي يقول ما تحت ايدي من السماء اصح من كتاب مالك، وشرحنا لماذا قال الشافعي هذا الكلام، شرحناه في اكثر من ساعه وربع لو تذكرون في أول ما قرأنا الموطأ، وقلنا لماذا، وفككنا الموطأ، ما الذي موجود في الموطأ، فككناه، رأينا أن فيه أقسام، فيه مالك عن نافع بن عمر، ورأينا فيه المراسيل، ورأينا فيه المقاطع، وطريقة استدلال مالك بذلك، بينا طريقة مالك أنها طريقة عظيمة. ثم يأتي واحد يفصل هذا الصحيح عن الضعيف، وقد طرح للبحث فصل البخاري وفصل مسلم، هذه مشكلة. فيا تجرى هؤلاء، أنا أرى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وينكر إذا رأى مثل هؤلاء، ينكر ينكر، يقول لا تعبث بكتب الأئمة، خلنا يا أخي نقرأها زي الناس، يعني وجزاك الله خير، أنت بغيت تكتب كتاب اكتب كتاب، اكتب صحيح المدري إيش اللي فيه واللي ما فيه، واكتب بك الكتاب وسمه تأليف الإمام العلامة جهبذ الزمان البحر اللجلاج المتلاطم الأمواج فلان بن فلان، اكتب كما تحب، لكن كتب أئمتنا ما تعتدي عليها يا شيخ، هذه مهمة، كتب الأئمة لا أحد يعتدي عليها، ويجب أن نغار على الأم للشافعي، نقول لا تلمس الشافعي تدوري. واحد أمس وراني نسخة كاتب في مسند الشافعي أظن الثلثين، سناده ضعيف سناده ضعيف سناده ضعيف سناده ضعيف، يا لطيف شيء، يعني على رأي من؟ على رأيه. واللي كاتب لي موطأ وقد بلغت الأحاديث الضعيفة فيها يعني أكثر من نص، ولا تجد واحد من أئمة الإسلام حكم على ذلك في هذه المسانيد. إذن المشكلة عندك أنت في الفهم، عندهم شيء معيار القبول هم، وقد يكون الراوي عندهم مضاعفا في الأصل أو له عبارات لكنهم صحيحون حديثه. مثلنا على هذا عبد الكريم بن المخارق، مثلنا على فليح بن سليمان لما كنا في البخاري، ذكرنا أمثلة كثيرة، وذكرنا رواية المبتدع كيف يعني ينقلونها إذا كان ثقة يعني، أما إذا كان ما هو ثقة فالقول بعدم روايته متناقض. وكمنهج هم قد يؤصلون لشيء، ولكن كمنهج لا، المنهج يختلفون في التطبيق. وذكرنا مثال كلام الشافعي رحمه الله رضي عنه في الرسالة، أنه كان يقول لا يقبل الحديث المدلس حتى يصرف التعليل، لكن في الأم موجود حديث قتادة وموجود حديث من جريج عن عطاء وموجود عدة، فهم لهم شكل في التنظير، لكن التطبيق ما يختلفون يا شيخ. قد يختلفون في شيء من التنظير في كلمة هذا صحيح، لكنه شيء قليل وشيء معروف يعني فهمه وتوجيهه، وقد تختلف عبارتهم في التعبير عن ذلك، لأنه ما قد استقر الاصطلاح قديما مثل ما استقر الآن. الآن واحد زائد واحد يساوي اثنين، الحديث المرسل كذا، الحديث المقطوع كذا، الحديث المنقطع كذا، هذا كلها ما عندهم تقسيمات. هذه الصحيح قسموه إلى أربعة، السلف ما يعرفون هذا الكلام، يعرفون صحيح يربط عليه الاحتجاج، ويعرفون حسن ملحق به يعلقون عليه الكراهة، يعلقون عليه الندب، يعلقون عليه. هذه طريقة جميلة سهلة، وش عادها اللي عنده ميزان ما شاء الله يقول هذا حديث حسن لذاته، وهذا حديث صحيح لغيره، وهذا حديث صحيح لذاته، وش هذا التقسيم؟ والله شيخ حتى العالم ما يمكن نفس التقسيم هذا ما ينضبط، هو نفسه التقسيم ما ينضبط في العالم الواحد، فكيف بغيره؟ فتقسيم السلف أحسن وأنفع. صحيح الناس درسوا هذا وصار هذا من البدهيات، لكن الذي ينظر في علوم السلف يجد أنها أسهل وألطف وتعبيراتهم أحسن وطريقتهم أعلى. حتى في الفقه هم أرحم من بعض إخواننا، تجدهم ما يعلقون يؤثمون الناس ولا يعلقون إلا بشيء فعلا صحيح صريح. أما الإنسان يأتي بشواهد من ابن مردوي وتمام في الفوائد والأفراد والغرائب لمالك ويأتي بها شواهد، هذه عاد مشكلة في فهمي، مشكلة ما يعني أن يأتي إنسان مثل هذا اللي قلنا لكم أمس أظن، اللي جاب هذا من وله شاهد عند ابن الجوزي في الموضوعات. طيب يا بن آدم، ابن الجوزي مسمي كتاب الموضوعات جيب شاهد منه، يعني هذا مشكلة، مشكلة في الفهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عنه قال سمعت طلقا يذكر عشرات من الفقرة السواك وقصر الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجين وحلق العانة والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن طلق بن حبيب قال عشرات من السنة السواك وقصر الشارب والمضمضة والاستنشاق. طبعا قلنا أن عشرة وعشرة صحيحة، تلك عشرة كاملة، هذا أفصح. رواية القلعة العشر فيها عشرة، وخارج القلعة العشر عشرة في القلعة الشاذة. نعم. عن طلق بن حبيب قال عشرات من السنة السواك وقص الشارب والمضغة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظافر ونسف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الزبر. قال أبو عبد الرحمن وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفقرة الختان وحلق العانة ونسف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب وقفه مالك. عندك الضبع ولا الضبع؟ الضبع. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن المقبوري عن أبي هريرة قال خمس من الفقرة تقليم الأظافر وقص الشارب ونسف الإبط وحلق العانة والختان. باب إحفاء الشارب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا اللحى وأحفوا الشوارب. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المقدر قال سمعت يوسف يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يأخذ شاربه فليس منا. باب الرخصة في حلق الرأس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعض فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. حلق الرأس دائما جائز. حلق الرأس لو حلق إنسان رأسه جائز، وإن كان السنة أن يحلق الرأس في الحج والعمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق يعني رأسه إلا في حج أو عمرة، يعني حلق عليه الصلاة والسلام في الحج وقصر في العمرة. وأما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق في الخوارج، فإنما المراد أن هذه الصفة جاءت في معرض خبر، ودائما الصفة إذا جاءت في معرض خبر التحقيق أنها لا تراد في المنع، والدليل شواهد كثيرة، هذا من أمثلتها. ومنها هنا قال ابن جرير رحمه الله بالطبري، له مبحث عظيم الحقيقة في تهذيب الآثار، لما تكلم على حديث يعني يخضبون سيمهم التخضيب، عفوا في يخضبون يأتون يأتقون في آخر الزمان يخضبون بالسواد، يعني هذا جاء في معرض وصف جاء في معرض خبر، هذا ليس مرادا، المراد هو آخر الحديث. نعم. باب النهي عن حلق المرأة رأسها. قال أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن سواد عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. باب النهي عن القزع. قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن عمر بن نافع عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني الله عز وجل عن القزع. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. باب الأخذ من الشعر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عندي باب الأخذ من الشعر. هو الحديث في الشعر ليس من ليس في اللي هو حديث هذا قال ذباب ذباب، لكن الحديث الذي بعده ها أيضا كذلك ها نعم إذن يكون الباب هذا أشبه حديث الباب في الشعر يعني. نعم هذا أشبه نعم. باب الأخذ من الشعر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان أخو قبيصة ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقال ذباب، فظننته أنه يعنيني فأخذت من شعري ثم أتيته فقال لي لم أعنك وهذا أحسن. هو حتى في السنن الكبرى الأخذ من الشعر أيضا، فيشبه أن يكون هنا تصحيف أو. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر الرجل ليس بالكعب ولا بالسقط بين أذنيه وعاتقه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. باب الترجل غدا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غدا. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غدا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قال الترجل غب. قال أخبرنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا خالد بن الحارث عن كهمة عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بنصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان قال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير. قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه قلنا وما الإرفاه قال الترجل كل يوم. باب التيامن في الترجل. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن بشر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن يأخذ بيمينه ويحصي بيمينه ويحب التيمن في جميع أموره. باب اتخاذ الشعر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمان قال حدثنا المعافى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمته تضرب منكبيه. طبعا الشعر يعني بفتح أفصح لأنه هو الذي في القراءة العشر. أين هذا؟ هذا ها؟ في القرآن. طيب هذا هوم وورك عليكم واجبين الآن أو ثلاثة ما جبتها إعراب هذه إعراب الآية التي مررنا بها ها؟ ثم ننزعن من كل شيء أيهم أشد لماذا رفعت وهي منصوبة أيهم هذا ما جبته بعد ها ها أحسنت تذكر بيت تذكر الألفية أي كما وأعربت ما لم تضف. أحسنت ما شاء الله عليك هذا يجب عليه يجب على الحكومة الأمريكية أن تعطي جائزة لأنه لا أظن أحد في أمريكا يعرف هذا الجواب. نعم على كل حال القراءة الشاذة من أنزعن من كل شيئة أيهم على النص وهي لغة على كل حال لكن اللغة العالية هي ما عربها الشيخ الكريم. نعم عباب اتخاذ الشعر. نعم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني البراء قال ما رأيت رجلا أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأيت له لمة تضرب قريبا من منكبيه. باب الذؤابة. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هريرة الزهريين قال قال عبد الله بن مسعود على قراءة من تأمروني أقرأ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وإن زيدا لصاحب الذؤابتين يلعب مع الصبيان. هذا قاله في مسألة جمع القرآن يعني ابن مسعود كان صار شيء في خاطره بينما عثمان رضي الله عنه يعني كان له نظر ونظره هو الصحيح يعني نظره أن يريد الذين كانوا يكتبون لأن القرآن تعرفون محفوظ عند الصحابة الحمد لله كما قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهو محفوظ لكن هؤلاء الذين اختارهم كان لهم علم الكتابة لأنهم كانوا شهدوا كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يكتبون النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا يعني اعترض ثم بعد ذلك يشبه أن يكون ابن مسعود يعني فهم يعني هذا الأمر. نعم قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود فقال كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 79 سورة وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان. قال أخبرنا طبعا ثم بعد ذلك يعني هو يريد أن يقرأ بحروف الحروف كانت يختارها زيد كان يسمى حرف زيد يعني في بعض الحروف فمسعود رفض لأنه أقرئ من في النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير ما أقرئ. نعم قال أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا غسان بن الأغر بن حسين النهشري قال حدثني عمي زياد بن الحسين على به قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له. طبعا هو المستمر أنا عندي قال المستمر هو المستمر استمر نعم المستمر نعم التشديد نعم المستمر للعروج نعم. باب تطوير الجمة. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي جمة قال ذباب وظننت أنه يعنيني فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. باب عقد اللحية. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله عن عياش بن عفاس الإسباني أن شيين بن بيتان حدثه أنه سمع رويفع بن ثابت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. باب النهي عن نصف الشيء. قال أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نسف الشيء. باب الإذن بالخطاب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرني الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوا عليهم فاصبغوا. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم. قال اخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا احمد بن جهاد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن ابي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال اخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا محمد بن قراز قال حدثنا هشام بن عروه عن عثمان بن عروه عن ابي عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود وكلاهما غير محفوظ. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله نختم غدا صابر بن سبوي تقريبا إن شاء الله إن شاء الله أنا كمان ما شاء الله الله أكبر.